شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يعني آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع، في كل المواضع التي أخرجها رحمه الله في صحيحه هي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بألفاظ متقاربة. ومن تلك الروايات قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك. ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين ربنا تبارك وتعالى أن الذين لهم الأمن وهم مهتدون هم الذين آمنوا بالله رب العالمين ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، بل أخلصوا لله تبارك وتعالى، أخلصوا التوحيد لله وأتوا بحقيقة لا إله إلا الله ونفوا عنهم الشرك ظاهرا وباطنا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين، قال الله تبارك وتعالى عنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك، كما أن أعظم العدل التوحيد، أعظم الظلم الشرك، وأعظم العدل التوحيد. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الأمة هو الإمام الذي يقتدى به. وبإسناد لسفيان الثوري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الأمة معلم الخير، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به. قال ابن عمر رضي الله عنهما الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وقال مجاهد أمة أي أمة واحدة، وكان إبراهيم أمة أي كان مؤمنا واحدة، والناس كلهم إذ ذاك كفار، كما قال شيخ الإسلام فيما مر حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين، فكان أمة واحدة صلى الله عليه وسلم. قال السجستاني رحمه الله أمة هي على ثمانية وجوه. أمة جماعة، الأمة الجماعة، كقوله عز وجل أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يسقون. وأمة أتباع الأنبياء عليهم السلام، كما تقول نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة رجل جامع للخير يقتدى به، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وأمة دين وملة، كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. وأمة حين وزمان، كقوله تعالى إلى أمة معدودة، إلى حين معلوم وأجل محدود، وكقوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد حين. وأمة أي قامة، يقال فلان حسن الأمة أي القامة. وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد،

في المستدرك هذا اللفظ: إن الله قد اتخذني خليلا. إن الله قد اتخذني خليلا، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا. في المعجم الكبير من طريق أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله عز وجل. في إسناده يحيى الحماني وهو ضعيف. وقال البخاري في بعض رواته إنه منكر الحديث. المهم يكفينا ما في الصحيح عن رسول الله عند مسلم رحمه الله تعالى، وفيه غنية عن الضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. اضطرب سياق هذا الحديث في المطبوع من رسالة العبودية، فمرة يفصل بعضه عن بعض كأن كلا حديث وحده، ومرة يساق مضموما بعضه مفصولا بعضه، ومرة دون ذلك. الظاهر والله أعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله أراد حديث جندب السابق عند مسلم فرواه بالمعنى، فدخل فيه استثناء خوخة أبي بكر. والدليل على أن الشيخ أراد حديث مسلم هو قوله بعده، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وهذا في رواية جندب رضي الله عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. في الحديث الذي رواه مسلم عن جندب رضي الله عنه ما هو مواطئ لما رواه شيخ الإسلام هنا. وأما اتخاذ أبي بكر خليلا لو لم يكن صلى الله عليه وسلم للرحمن خليلا، واستثناء خوخة أبي بكر، ففي الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي رواية مسلم: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وأخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. الخوخة الباب الصغير بين البيتين، باب صغير بين بيتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين في المسجد شيء من ذلك، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. فسدت تلك الأبواب بين البيوت إلا الخوخة التي لأبي بكر رضي الله عنه، لمكانه ولصديقيته، ولأنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار، وكان له المواقف المحمودة رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: الخليل هو المنقطع إليه، وقيل المختص بشيء دون غيره، قيل هو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة، وقيل من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب، فنفى أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى. هذه الأحاديث التي مرت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله تبارك وتعالى، كما أن إبراهيم كان خليلا لله. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والأحاديث التي مر ذكرها في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله في الصحيح، هذه الأحاديث في الصحيح، وفي الصحيح أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك تمام تحقيق مخاللته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية، ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الحب التي أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وألا يعبدوا إلا إياه، ردا على أشباه المشركين، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديقة رضي الله عنه حقا، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر، يعني الرافضة أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي رضي الله عنه وغيره من البشر. الخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه، كما قال النووي رحمه الله: تكون حاجته وانقطاعه إلى الله تبارك وتعالى وحده، وذلك له كمال الربوبية التي جعلها الله تعالى لعباده الذين يحبهم ويحبون. لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فالعبودية كمال الذل في كمال الحب، كمال الذل في كمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب، والمتيم المتعبد، وتيم الله عبد الله، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: التتيم هو التعبد. قال في الصحاح: تيم الله أي عبد الله، وأصله من قولهم تيمه الحب إذا عبده وذلله فهو متيم. ويقال تامته المرأة. قال لقيط بن زرارة: تامت فؤادك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان. وقال: وأما الخلة فتوحيد المحبة. توحيد المحبة يذكره الشيخ رحمه الله على سبيل الوصف لا على سبيل التقعيد، فلا تكون سببا لقول قائل توحيد الحاكمية وغير ذلك من تلك الأمور، وإنما يذكر وصفا. قال: وأما الخلة فتوحيد المحبة، يعني أن تكون المحبة لله وحده، فالقليل هو الذي توحد حبه لمحبوب، هذا معناه، القليل هو الذي توحد حبه لمحبوب، فهذا توحيد المحبة، وهي رتبة لا تقبل المشاركة أصلا، ولهذا اختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه. وقيل إنما سميت خلة لتخلل المحبة جميع أجزاء الروح. قال: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ثم رد العلامة ابن القيم رحمه الله على من قال إن الحبيب أفضل من الخليل، ذكر ذلك في روضة المحبين. الجهمية الذين ذكر شيخ الإسلام مخالفتهم يزعمون قبحهم الله أن الله سبحانه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، يعطلون الله سبحانه عن صفاته. والباطنية الذين أشار إليهم هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب باطنا ولكل تنزيل تأويلا. فالخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وفي هذا المعنى ذكر شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى لما أنعم على إبراهيم بالولد على الكبر والمحبة والحاجة والطلب وانقطاع الرجاء من ذلك، فآتاه الله رب العالمين الولد وكان نجيبا لما بلغ معه السعي بحيث يتوكأ عليه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: انصرفت شعبة من شعب قلب إبراهيم بالمحبة الطبيعية الغريزية لولده. الخليل لا يمكن أن يقر على ذلك، لابد أن تعود هذه الشعبة إلى أصلها، مع أنها حب طبيعي غرزي لا ملام عليه ولا تثريب، حب طبيعي وليس مقدما على محبة الله، بحال من الأحوال، والدليل ما كان بعد. فلما كان ذلك كذلك أمره الله رب العالمين بذبحه بيده، وأمره بذلك الأمر الكبير لما بلغ معه السعي، وقد جاءه على الكبر كما هو معلوم، ثم تركه حتى بلغ السعي معه وكان قرة العين، فأمره بأن يذبحه بيده، وجاءه الأمر بذلك رؤيا منام. ورؤيا الأنبياء حق كما هو معلوم، ولكن لم يأتي بالوحي المباشر، لم يأتي جبريل بذلك، وإنما كانت رؤيا منام. فلما امتثل للأمر وتله للجبين جاء فرج الله رب العالمين. لما عادت الشعبة إلى أصلها ولم تتحول، ولكنه حب الطبع، الحب الغرزي الذي لا يقدم على محبة الله، ولكن الخليل لا يكون كذلك. هذا معنى كلام الشيخ ابن القيم الإمام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، ليس لله خليل في الأرض. وكذلك كان إبراهيم، حتى الولد الذي جاء على الكبر والمحبة والشوق وبلغ السعد مع ارتفاع السن من إبراهيم جدا، ومع ذلك ليس له في الأرض خليل، لأنه خليل الله، إذ الخلة لا تحتمل الشرك. وهذا هو المعنى الذي دار حوله الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله فيما مر ذكر معناه، فإنه كما قيل في المعنى: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة من الصحيح في باب ذكر أسامة بن زيد عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ بيده، يأخذه والحسن، يأخذ أسامة والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وأخرجه عن أسامة رضي الله عنه في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهم. وأخرجه في كتاب الأدب من صحيح باب وضع الصبي على الفخذ، وإن شئت على الإضافة باب وضع الصبي على الفخذ عن أسامة، ففيها خلاف مشهور. عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهم. ليس في رواية الصحيح قوله: وأحب من يحبهم، التي ذكرها الشيخ رحمه الله معزوة إلى الصحيح، وإنما هي في رواية الترمذي في مناقب الحسن والحسين، قال: هذان بناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. الحديث في سنده عبد الله ابن أبي بكر ابن زيد ابن المهاجر، وهو مجهول. وفي مجمع الزوائد: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، يقصد حسنا وحسين. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. وفيما صح عن البخاري من قول أسامة عنه عن الحسن: اللهم إني أحبهما فأحبهما، في هذا كفاية وشاهد لما يريده شيخ الإسلام رحمه الله، يكفي هذا فيما يريد أن يسوق الدليل عليه، والحمد لله رب العالمين. وفي صحيح البخاري أنه قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم أحبه وأحب من يحبه. هذا أمر آخر، يعني يشهد للجملة التي ذكرها الشيخ وليست في الصحيح كما قال: وأحب من يحبهما. فقال عن الحسن: وأحب من يحبه، وهو عند البخاري في صحيح. فيكفي اللهم إني أحبهما لإثبات ما يريد الشيخ إثباته. يقول: بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. أخرجه البخاري عن عمرو رضي الله عنه في كتاب فضائل الصحابة في باب فضل أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرا على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. فعد الرجال. وأخرجه مسلم أيضا، وأخرجه أحمد عن عائشة بإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح كما قال الشيخ ناصر رحمه الله، وأخرجه ابن ماجه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة، فمن الرجال أبوها. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وكل أحاديث النبي كذلك صلى الله عليه وسلم، حديث متفق على صحته. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. هذا كان في فتح خيبر. قوله وما نرجوه يعني وما نرجو عليا أن يعطى الراية، يعني كان بمبعده، لكون علي في خيبر كان به رمد، وقد نص على ذلك في الحديث. أخرج هذا الحديث البخاري وأخرجه مسلم أيضا عن سلمة رضي الله عنه. الحديث فيه أن المعطي في الحقيقة هو الله، وأن العبد ينبغي عليه أن يكون آخذا بالأسباب متوكلا على الله تبارك وتعالى، مسلما أمره إلى الله. فإن علي رضي الله عنه كان أبعد الناس كما قال سلمة وما نرجو، وعمر رضي الله عنه يقول إنه ما تطلع للإمارة إلا ليلة إذ لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله تبارك وتعالى له. فهذا عظيم، فيه شهادة بالإخلاص والصدق، وفيه شهادة بمحبة الله ومحبة رسوله مع الفتح، فجمع له الخير من أطرافه. بات الناس في تلك الليلة يدوكون أيهم يعطاها، اختلط كلامهم من سيعطي الراية غدا. وبات عمر على شوق وأمل يقول وما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، كلهم كان يؤمل أن يعطى الراية إلا علي، إلا عليا وحده، فإن عليا رضي الله عنه كان به رمد، فكان مستبعدا نفسه من المنافسة أصلا، واستبعده الناس كما ترى في قول سلمة رضي الله عنه وما نرجوه. علي خرج خارج إطار المنافسة، وأما الذين بالداخل جميعهم فيرجو أن يعطاها إلا عليا رضي الله عنه، هو لا يرجو ذلك لأن به رمدا، وهذا جهاد في سبيل الله وحرب، يعطى الراية ويتقدم في سبيل الله تبارك وتعالى مجاهدا، هو لا يؤمل هذا، وهم لا يؤملونه له ولا يرجون له شيئا من ذلك، ومع ذلك لم يعطى الراية إلا هو. فهذا أمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحوا أين علي؟ قالوا به رمد يا رسول الله، عنده عذر وخارج الإطار، به رمد يا رسول الله، فدعي به فجاء فتفل في عينيه فبرأتا، فأعطاه الراية وقال تقدم على رسلك، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحبه الله ورسوله، وأمثال ذلك كثير. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له، حتى قال والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا في الحب كما ترى. أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وظنوا من يقول ذلك أن المحبة فوق الخلة، فقول ضعيف، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة كما مر ذكر بعضها. الإمام ابن القيم رحمه الله رد على من يقول إن محمدا حبيب الله وإن إبراهيم خليل الله، يظن أن المحبة فوق الخلة، والخلة أخص وأعلى من المحبة، ولذلك لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، لأنه خليل الله، ولكن يحب كثيرا من الصحابة، بل يحب المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالخلة خاصة، ومرت بعض الأحاديث في ذلك. وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليه. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين. والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. قال في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب بن الضحاك، بل قال فيه أبو داود: يضع الحديث. وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة. وفرق بين روى أحاديث موضوعة ويضع الحديث، يضع الحديث ينسجه هو، يأتي به من كيسه يصنعه، وأما يروي أحاديث موضوعة فهذا لغفلته وعدم تمييزه، فربما روى الموضوع وهو لا يدري، وأما أن يضع الحديث فهذه هي المصيبة الكبرى الجلة. قال ابن رجب: انفرد به المصنف وهو موضوع، فإنه من بلايا عبد الوهاب هذا. وقال فيه أبو داود: ضعيف الحديث. وحكم الشيخ الألباني رحمه الله بوضعه في ضعيف سنن ابن ماجه، حكم بوضعه. لفظ ابن ماجه لا حجة فيه للقول بمقام المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الخلة، لأن لفظ ابن ماجه كما ترى يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، يعني منزلين متواجهين، فليس فيه حجة للقول بمقام المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الخلة. قال شيخ الإسلام: وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب، ولا يكون العبد صادقا في دعوى المحبة حتى يحب ما أحب محبوبه، وأن يبغض ما أبغض محبوبه، فلا بد لكي تكون صادق الحب صادق المحبة أن تحب المحبوب وتحب ما يحبه المحبوب، وكذلك أن تبغض ما يبغضه المحبوب، لا تتم المحبة إلا بذلك. قال: قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته، ولا يحب لذاته إلا هو، ومحبة ما أحب كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث كما ترى في محبة الله تعالى، في محبته تعالى، وفي محبة ما يحبه الله تعالى. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله أحب إليه مما سواه، ورسوله لأنه يحبه الله تبارك وتعالى، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، ومن كان يحب المرأة لا يحب إلا لله ويحب المرأة لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر أو في الكفر، وفي بمعنى إلى كما هو معلوم في تضمين الحروف بعضها بعضا، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا أيضا لأنه يبغض مبغوض حبيبه، لأن الله يبغض الكفر، فهو يبغض الكفر لأن الله يبغضه وهو يحب الله، فلا بد إذا كان محبا لله تبارك وتعالى أن يحب محبوب الله، فيحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، فيحب محبوب المحبوب. ولكي يتم ذلك فلا بد أن يبغض مبغوض المحبوب، والكفر مما يبغضه الله تبارك وتعالى، ولذلك يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء وجد، لأن وجد الحلاوة بالشيء الوجد الوجدان، وجد يجد وجدا ووجدانا، لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا، فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام، فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به، فكما ترى الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، يتوسط بين المحبة واللذة. الطعام المشتهى المحبوب يدركه ويلتذ به، فالإدراك يتوسط بين المحبة، محبة الشيء واللذة بالشيء. اللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر، وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيب رؤيته. هذا كلام كبير. يقول الشيخ رحمه الله: اللذة التي تتبع النظر، وينظر مدركا ويحب الشيء، فإذا نظر إليه فهذا إدراكه، ليس هذا النظر هو اللذة بالشيء، وإنما هو إدراك الشيء، ليست هي رؤية الشيء، بل تحصل اللذة بعد رؤية الشيء، يعني بعد الإدراك. فإذا الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، وليس كما يقول المتفلسفة والأطباء. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد، حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة، وتفريقها، ودفع ضدها. فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. يعني النزاع في الأحبية، أحب إليه لا في أصل الحب، يعني يقول أنا أحب الله وأحب رسول الله، ولكن يحب أباه وأبنه وزوجه وماله وداره ووطنه وتجارته أكثر مما يحب الله. النزاع هنا. كما أن الإيمان لا يقبل مجملا، فلا بد أن يكون مفصلا. يعني الإيمان بالله، كثير جدا من أرباب العقول وأصحاب النظر يؤمنون بالله إيمانا مجملا، بمعنى أنه يثبت للكون خالقا، هذا لا يكفي، بل لا بد أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم وأن تنفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. لا يكفي أن يقول الإنسان للكون خالق، للكون صانع، ويدندن حول هذا طويلة. هذا هو الإيمان المجمل، لا يقبل. وكذلك الإيمان المجمل بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أؤمن بأن محمدا رسول الله، ولا يراعي له حقا ولا يتبع له أمرا ولا يجتنب شيئا مما نهى عنه ولا يعرف عنه شيئا، ولكن يقول أرسل الله عز وجل رسوله أو أرسل الله الرسل، ويؤمن بذلك إيمانا مجملا. وكذلك ما يتعلق بالملائكة، لا يكفي في الإيمان بالملائكة الإيمان المجمل، حتى يعلم من ذكره الله رب العالمين وخصه، وحتى يعلم أن الملائكة يعبدون الله تبارك وتعالى ويسبحون الله تبارك وتعالى لا يسأمون ولا يفترون، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى كلفهم بوظائف، إلى غير ذلك مما دلنا عليه الكتاب ودلتنا عليه السنة. وأما الإيمان المجمل فإنه لا يقبل. وكذلك كما ترى الحب المجمل، أصل الحب يعني يقول أنا أحب الله، أحب رسوله صلى الله عليه وسلم بإجمال هكذا، من غير أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. النزاع هنا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، تكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريقها يعني تفريق المحبة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء ولكن لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. فأتى الشيخ بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو في الشرح والتفسير، قال حلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتفريق تلك المحبة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. فإذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله، والله يحب المؤمنين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أكمل الناس محبة لله، فلا بد أن يحب ما يحبه الله، والله عز وجل يحب المؤمنين. إذن لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. الخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم هذا جواب الشرط في قوله فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، علم فهذا جواب الشرط بعد هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. فهذا الشرط فإذا، ثم أتى بفعله، فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذا كان ذلك علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، وهو ما يريد أن يصل إليه رحمه الله. هذا جواب الشرط قوله علم. جواب الشرط في قوله رحمه الله، فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله إلى آخر، والتقدير أنه إذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين لأنه أكمل الناس إيمانا وهو يحب ما يحب الله فهو يحب المؤمنين، ولكنه في الوقت ذاته ينفي اتخاذ القلة ويبرأ من أن تكون لأحد غير الله تعالى، فهو يحب المؤمنين لله وينفرد بالخلة لله، فدل على أن مرتبة الخلة لا تقبل شركة وإنما هي خالصة لله وحده. يحب المؤمنين لأن الله يحبهم وهو يحب ما يحبه الله وهو أكمل المؤمنين إيمان، ومع ذلك يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين ولكن لا يتخذ من المؤمنين خليلا لأنه خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على أن الخلة ليس لغير الله فيها نصيب. وأما المحبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين. المقصود أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبودية، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه. كثير من الناس على هذا الوهم يعتقدون أن العبودية مجرد ذل وخضوع. لا، إن الإنسان إذا كان خاضعا خضوعا كاملا ولم يكن محبا لا يكون عابدا، وإذا كان محبا حبا كاملا ولم يكن خاضعا يعني لم يكن ذليلا فإنه لا يكون عابدا أيضا، حتى يكون ذليلا محبا، لأن العبودية هي كمال الحب في كمال الذل، كمال الحب في كمال الذل. فإذا كان خاضعا وكان ذليلا كما يظن كثير من الناس لا يكون عابدا حتى يكون محبا. فكثير من الناس يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون، يروي الشيخ عن ذي النون المصر أبو الفيض، هو أبو الفيض ثوبان ابن إبراهيم أصله من النوبة ثم نزل أخميم من ديار مصر فأقام بها، وقال عنه من ترجم له أحد الزهاد المشهورين، وتوفي سنة 45 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. فكره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، يظنون أن المحبة لله تبارك وتعالى انعتاق وانفلات من الخضوع والذل، هذا محب لله تبارك وتعالى. لا بد أن يكون مع الحب لله تبارك وتعالى خضوع كامل وذل كامل لله، ولا بد أن يكون مع الذل والخضوع لله محبة كاملة لله، فلا تكون العبودية كاملة بل لا تكون العبودية عبودية حتى يجتمع فيها هذا كمال الحب وكمال الذل. أسأل الله أن يمن علينا بالعبودية الحق. وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، أنه يظن أنه يحب الله حب المطلق، يحب الله الحب المطلق لا يتوقف عند حد وليس فيه خضوع ولا قيد. من فعل ذلك فعبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. الزنديق لفظ فارسي معرب، وهو الذي يقول بدوام بقاء الدهر، ليس في كلام العرب زنديق، فإذا أرادت العرب معنى ما تقوله العامة قالوا ملحد ودهري، والزنديق هو من ينطوي على الكفر ويظهر الإسلام، وإنما ظهر ذلك بعد دخول البلاد المفتوحة في دين الله، فإنهم لما لم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا أمام الصحابة ومن تبعهم بإحسان ممن حملوا راية الإسلام، لما لم يستطيعوا شيئا وكانت مواريث الأمم المفتوحة ما زالت عند بعض الناس، فإنهم أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام، فينطوي عن الكفر ويظهر الإسلام. المرجئة الذين يقولون بتأخير العمل عن النية ويعطون الرجاء بقولهم لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. الحرورية الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وانحازوا إلى حروراء قرية بالعراق. قال شيخ الإسلام: ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء والمرسلين فضلا عمن هم دونه. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بيّنها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به. تعرف الآن معنى العبودية الحق، تكون خاضعا ذليلا وأن تكون محبا، لا يكفي أن تكون خاضعا ولا يكفي أن تكون محبا، حتى تكون خاضعا محبا. كمال الحب في كمال الذل، كمال الحب في كمال الذل، هذا ما جاء به الرسل وما بينوه وما حرره الأمر والنهي اللذين جاء بهما الرسل عليهم السلام. بل هذا الذي وقع فيه الشيوخ سببه ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته، وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله. ويقول هنا: وقع سقط في بعض الطبعات من قوله رحمه الله، ويقول هذا بدءه وعندما نصل إلى منتهاه ندل عليه إن شاء الله، حتى لو كان بين يديك طبعة أخرى فتحرر هذا. ويقول: أنا محب، فينبسط في محبة من يحبه مع حمقه وجهله، ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعل من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، فيفعلون ما يحبون وما تهواه أنفسهم ولا يتقيدون بأمر ولا نهي. قال تعالى لهم لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلم يعذبكم بذنوبكم إن كنتم كما تقولون، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة التي يدعونها، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون، فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه. ولذلك تلك القولة العظيمة التي قالها من قالها من سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين قانون عظيم، تلك القولة قانون عظيم. إذا أردت أن تعرف عند الله مكانك أو مقامك فانظر فيما أقام، إن أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك، فانظر في الذي أقامك فيه، فيما أقامك، انظر فيه وتأمل، هذا الذي أقامك فيه هو لطاعته وفي محبته، أم أنت قد أقيمت في معصيته ومحاربته وبغض أوليائه، فهذا مقامك عنده. فإن أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر فيما أقامك، فانظر فيما أقام على الوجهين إن شئت. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه وهيأ له الأسباب، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان، ومن فعل الكبائر أصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغضه ويبغض منه ذلك، كما يحب عبده المؤمن ويحب ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. لله المثل الأعلى، لو أن سيدا عنده عبدان، فأما أحدهما فيعرف مواقع رضا سيده فيبادر إليها ويطير حريصا عليها، يعرف مواقع رضا سيده فلا ينتظر أمره وإنما يبادر إلى فعل ما يحبه، وإن تلبث عند الأمر فإنما يتلبث لأمر يمنعه يكون خارجا عن قدرته واستطاعته. وآخر كلما أمره سيده لم يطع، بل يسعى فيما يبغضه ويأتي ما يغضبه. أيهما يكون أقرب وأيهما أحب؟ لا شك أن الذي يسعى في محبوب المحبوب وفي طاعته وفي امتثال أمره وفي تلمس مواقع رضاه، لا شك أنه يكون أقرب ويكون أحب ويكون مقربا ويكون منعما عليه ويكون محبوبا لسيده ومولاه. ولا شك أن الذي يتلمس مواقع السخط والغضب والذي لا يمتثل الأمر ويعصي ويعاند، لا شك أنه يكون مبغوضا ويكون محجوبا. لله المثل الأعلى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغضه ويبغض منه ذلك، كما يحب عبده المؤمن ويحب ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه، يقول لا يضرني هذا السم. وفيها لغة أخرى وهي أفصح، السم بالفتح. فمن كان يظن أن السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه، يقول لصحة المزاج وقوة البنية فهو لا يضر. من كان زاعما أن ذلك كذلك فإنه يكون حال الذي يقول إن الذنوب لا تضرني مع محبتي لسيدي ومولاي وربي وخالقي، ثم يأتي من الذنوب ما يشاء ويقول ولكني أحبه، ثم يأتي من الذنوب بما يشاء ويقول لا تضرني هذه الذنوب لأنني أحبه. نقول له: أنت أشبه، بل ماثلت حذو النعل بالنعل الذي يتناول السم شيئا فشيئا، لا يحترز منه بل يداوم عليه ولا يتداوى منه، ويقول إنه لا يضرني مع الوقت تراكما لصحة المزاج وقوة البنية، لابد أن يؤذيه ولابد أن يؤثر فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، لو تدبر الأحمق ذلك علم ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما، كما وقع مثلا ليونس بذي النون عليه السلام، ذهب مغاضبا فكان ما كان، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنه بعد إذ نجاه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. لولا أن الله تداركه برحمة منه وفضل لظل دائرا به الحوت في أجواف البحار إلى يوم الدين. ذهب مغاضب ظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، ليس بمعنى القدرة وإنما بمعنى التضييق، ظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه. هؤلاء القوم قلنا لهم آمنوا بالله فعصوا وكذبوا، إذن فلينزل عليهم العذاب، هؤلاء قوم سوء. فتركهم ومضى وذهب مغاضبا لما كان ما كان من تضرعهم وإخباتهم إلى ربهم، فنجاهم الله تبارك وتعالى. وكان ما كان من تلك الأشياء التي مر ذكرها في قصة يونس في كتاب الله تبارك وتعالى، وظن أن الله لن يضيق عليه وأنه سيبعثه وسيخلفه خيرا منهم، ويبعثه إلى خير منه. فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وقع عليه الملام، قد وقع عليه الملام إلى غير ذلك في قصة، كل ذلك بسبب هذا الذي وقع منه. وأما أن يظن أنه ظن أن لن يقدر عليه ربه، يعني من القدرة، فهذا لا يكون من أحد المسلمين، فضلا عن نبي من أنبياء الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى، وهذا من هضم حقه وتواضع ذاته صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن تحضر، ينبغي أن تحضر، فإنه جلد الحد في قدر رأس الإبرة من الخمر، وقطع اليد في ربع دينار. ينبغي أن تحضر، فإنه جلد الظهر في قليل من الخمر، وقطع اليد في شيء يسير في ظاهر الأمر. فكما قال الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: ينبغي عليك أن تحذره، ينبغي أن تخافه، ينبغي أن تخشاه وأن تحبه، ليكون كمال الحب في كمال الذل، وليكون كمال الذل في كمال الحب. وهي العبودية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون وحرروا الأمر والنهي فيها. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لها، بل لا يعمل بمقتضى الحب، وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبته. هذا آخر الصح. يقول الشيخ رحمه الله: الأحمق الذي يظن أن الذنوب لا تضره لكونه يحب ربه، هذا كحال الذي يتناول السم يظن أنه لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة المزاج وقوة البنية. قال: ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبياء، وما جرى لهم من التوبة والاستغفار، وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما، لو كان أرفع الناس مقاما. الصحابة رضي الله عنهم في أحد لما عصوا رسول الله، أعني الرماة على الجبل، فخالفوا الأمر، نزل بهم ما نزل وقتل منهم 70، ذهبوا شهداء رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين. وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه ما أصابه، فجحش جنبه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ما كان، كل ذلك بسبب الذنوب، الذنوب كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو كتاب الداء والدواء، كتاب عظيم جدا. المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا له، بل لا يعمل بمقتضى الحب، وإن كان يأتي بما يأتي به جهلا وظلما، إذا أتى بذلك كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبة. يعني إذا كان يحب مخلوقا ولكنه لا يعرف محبة ولا يريد تلك المحاب، لا يريد محبة محبوب، بل يتعمد أن يأتي إلى محبوبه ويأتي بأمور ينفر منها المحبوب، إذا كان ذلك كذلك فإن المحبوب يبغضه، لا يمكن أن يقبل عليه، بل ينفر منه، بل يكون ما يأتي به من تلك الأمور التي يدعيها علامات على محبته له يكون ذلك سببا لعقوبته بهجره والإزراء به والبعد عنه والنفور عنه وإبعاده وإقصاءه. كثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. يعني أن الشيخ نفسه مقامه أرفع من هذا. المريد للشيخ إذا ترك في النار أحدا ولم يخرج كل من في النار يقول أنا بريء منه، يعني أنا يقول أنا بريء من كل مريد لي يترك في النار أحد. فقال الآخر، يعني ادعى واحد هذه الدعوة العريضة، قال: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار أصلا فأنا منه بريء. أنت تقول إنه لا يكون منك ولا تكون منه إن ترك أحدا دخل النار فيها، أما أنا فأقول أي مريد لي، يقول هذا المهووس يقول أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار أصلا فأنا بريء منه. كيف يعني يقف على أبواب جهنم ويجعل ظهره إلى الخلق ويقول لا يدخلها أحد؟ الملائكة يقولون له دافعين دعهم يدخلون، يقول لا لا يدخلون. هوس، هذا هوس كما ترى. ولا تحسبن ما يقوله الشيخ، أقول لا تحسبن ما يقوله الشيخ عن هؤلاء انقضى عصره ومضى ظهره، بل ما يزال في المسلمين اليوم من يعتقد اعتقادا جازما في شيخه وقدوته. حتى لقد سمعت أنا من بعض هؤلاء أن شيخه يطلب من ربه يوم القيامة أن يعظم جسده جدا، فإذا سأله عن سبب ذلك قال: حتى أدخل جهنم وحدي فتمتلئ بجسدي فلا يدخلها من البشر أحد. قلت أنا لما سمعت منه ذلك: سبحان الله، شيخك كبش فداء البشرية أو خروف فدائها؟ شيخك خروف فداء البشرية، وأين يذهب شيخك من قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ ولم أذهب إلى الحديث الصحيح بوضع الجبار رجله فيها لغفلة أمثال هؤلاء عن مثله، فاللهم اهدِ الأمة إلى سواء السبيل، ومن عليها بالعبودية الحقة، إنك على كل شيء قدير، حتى لا يقول فيها قائل إن شيخه سيظل يسأل ربه في مريديه حتى يكون نصف أهل الجنة، كما سمعنا ذلك من بعض هؤلاء: وإنا لله وإنا إليه راجعون. سمعناها بآذاننا، يقول إن شيخي سيظل يسأل ربه في مريديه حتى يكون نصف أهل الجنة، حتى يكون نصف أهل الجنة، يعني في مقام محمد هو صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فهؤلاء أتباع محمد لا أتباع هذا الشيخ المهووس. ولله في خلقه شؤون. الأول جعل مريده يخرج كل من في النار، يعني بعد أن يدخلوه، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منه. ومثل هذا يصدر في حال سكر وغلبة فناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. والسكر لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحى استغفر من ذلك الكلام إذا أعيد عليه. يقول: ما قلت هذا. يقول: بل قلت، لأنه إنما يقوله في حال سكره وغلبة الفناء، كما قال الشيخ: في حال سكر وغلبة فناء. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل. العذل هو اللوم، والعذل مثل اللوم. العذل الإحراق، فكأن اللائم يحرق بعذله قلب المعذول. الذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام، كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، المحبة المطلقة. ولذلك تجد هؤلاء يحبون أن يسمعوا القصائد المرنمة، ويحيون ليالي الموالد بسماع الموسيقى والأغاني، لأنها تهيج المحبة المطلقة، فيتوقفون عند هذه الحدود، وهذا ليس من دين الله في شيء. والذين توسعوا في سماع تلك القصائد المتضمنة للحب والشوق والعدل واللوم والغرام، مقصدهم هذا الجنس، وهو تحريك الحب المطلق، تحريك الحب المطلق. ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، آية المحنة، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل محنة لمن يدعي المحبة، لأنه قد يدعي محبة مطلقة، محبة مطلقة، أما المحبة التي هي لله تبارك وتعالى خالصة، فإن العلامة التي تفرق بين من يأتي بها ومن يدعيها هي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له، وما في فلك ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يريد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبله من الأمم، وكانت عبودية هذه الأمة لله أكمل من عبودية من قبله، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة ولا يأتون بشرطها؟ نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يمن علينا بتحقيق العبودية له تبارك وتعالى، وبتحقيق لا إله إلا الله إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.